الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته، وأن يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيبوا له كما أمرهم بذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى آمرا بالتوحيد وآمرا بالعبادات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فاعملوا به، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهكذا عباد الله، الأحاديث كثيرة، والنصوص من آيات الله جل وعلا كثيرة أيضا في الأمر بعبادته وحده، بامتثال أمره واجتناب نهيه. وإنا مما لا يحقق أمر الله ولا يحقق توحيد الله ولا امتثال أمره ولا اجتناب نهيه الإعراض عن دين الله عز وجل، أن تعرض بقلبك وأن تعرض بجوارحك وقد تعرض بلسانك نطقا. الإعراض عن دين الله عز وجل مرتع وخيم وشر عظيم عباد الله، والإعراض الانصراف عن الشيء بالقلب، وهذا من أعظم المصائب والذنوب. ولهذا فإن الإعراض عن دين الله جل وعلا من صفات الكفار الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. الإعراض من صفاتهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهم في إعراض عن دين الله جل وعلا. الإعراض عبد الله من صفات اليهود أعداء الله وأعداء رسل الله عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ويقيموا أمر الله جل وعلا. وقال في آخر الآية: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فالإعراض عباد الله من صفات اليهود عياذا بالله، الإعراض عباد الله من صفات المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فهم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه من صفات المنافقين عياذا بالله، الإعراض عن دين الله عز وجل. وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. احذر أيها المسلم أن تعرض عن دين الله جل وعلا، أن تعرض عن توحيد الله، أن تعرض عن عبادة الله، أن تعرض عن العلم النافع والعمل الصالح، فإن المعرض مجرم كما وصفه ربنا بذلك. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فوصفه الله جل وعلا بالإجرام عباد الله لأنه أعرض عن دين الله جل وعلا، أعرض عما أمره الله جل وعلا بالإقبال عليه. إن المعرض أيها المسلم ضال في الدنيا شقي في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا قال ابن عباس، ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. احذر أيها المسلم، فإن المعرض ضال شقي. وإن من صور الإعراض عباد الله، وصوره كثيرة، الإعراض عن شكر النعم التي أنعم بها ربنا جل وعلا. أن تعرض عن شكر النعمة بقلبك شهودا ومحبة، وأن تعرض عن شكر النعمة بلسانك اعترافا ونطقا، وأن تعرض عن شكر النعمة بفعالك طاعة وانقيادا. فإن الإعراض عن شكر الله جل وعلا على نعمه سبب من أسباب زوال النعم، سبب من أسباب حلول النقم، سبب من أسباب زوال نعمة الأمن ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الصحة والعافية ونعمة الخلق الحسن والجار الطيب والعلم النافع، وأن تصرف عن طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور تأمل أيها المسلم كان أهل سبأ يرفلون في النعم يتقلبون فيها الليل والنهار بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا عن شكر نعمه أعرضوا عن توحيده أعرضوا عن ذكر الله أعرضوا عن الاتباع فتأمل ما هي نتيجة الإعراض أيها المسلم لا تغتر بما فيه من النعم لا تغتر بصحتك لا تغتر بمالك لا تغتر بولدك لا تغتر بالنفط لا تغتر بالأمن لا تغتر بقوتك لا تغتر أيها المسلم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أرسلنا عليهم سيلا اجتحفهم واجتحف قراهم واجتحف بساتينهم وبدلناهم بجنتيهم كانت لهم من الجنان العظيمة الكثيرة وفيرة الخيرات عظيمة المنافع إلا أنهم لما أعرضوا بدلهم الله بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط أمر لا يذكر ثمره وهو الأراك وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور أعرضوا عن شكر نعمة الله جل وعلا فكانت النتيجة ما سمعت أيها المسلم إن من صور الإعراض أيها المسلم أن تعرض عن الذكرى أن تعرض عن الموعظة أن تعرض عن التذكير فإن كثيرا من الناس إذا ذكر أعرض إما بقلبه وقد يكون حاضرا وإما بوجهه وإما أن ينصرف كما هو حال ما حكاه الله عن أهل النفاق انصرفوا صرف الله قلوبهم أن تعرض عن ذكر الله جل وعلا وعن الموعظة فإن هذا مرتع وخيم يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة إياك أيها المسلم أن تعرض عن المواعظ والذكرى أن تعرض عن العلم والنافع أن تعرض عن التذكير فإن ذلك مرتع وخيم مرتع وخيم لأنه من شأن المشركين والكفار الذين يعرضون عن ذكر الله ويهربون كما تهرب الأنعام من السباع كأنهم حمر مستنفرة أي فارة فرت من قسورة أي من الأسد ونحوه من السباع احذر أيها المسلم أن تتصف بهذه الصفة الذميمة التي يتصف بها كثير من الناس فإنه لربما اعتاد الصلاة في مسجد من المساجد فإذا سمع في ذلك المسجد أن ثم محاضرة أو موعظة أو ذكرى هرب إلى مسجد آخر وإلى مكان آخر كما تهرب الأنعام من السباع عياذا بالله احذر أيها المسلم أن يلتفت قلبك أو تعرض عن الله جل وعلا بقلبك فإن كثيرا من الناس يحضر الجمع وربما الخطب والمحاضرات إلا أن قلبه ملتفت ومعرض عما يقال وعما يذكر فتراه يخرج لا يستفيد شيئا إن من الإعراض عباد الله أن يعرض الإنسان عن تذكر ما يكون في اليوم الآخر اليوم الذي تشيب منه مفارق الولدان عباد الله، اليوم الذي تدنو منه الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الذي استطال شره عياذا بالله على أهل الكفر والنفاق، يوم عظيم الذي يقول فيه الأنبياء كل منهم: يقول نفسي نفسي إياك أن تعرض عن العمل لهذا اليوم العظيم، عن تذكر ذاك اليوم العصيب. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. هؤلاء أهل الغفلة، هؤلاء أهل الإعراض، هؤلاء أهل الغفلة عباد الله، الذين أعرضوا عن اليوم الآخر وعملوا للدنيا، صاحبوا لأجلها وعادوا من أجلها وعملوا من أجلها، ونسوا يوم المعاد، ونسوا اليوم الآخر الذي يجرد فيه العبد من ثيابه ويقوم بين يدي ربه وخالقه، ويسأله عن الصغير والكبير، ويسأله عما قدم وأخر، ويسأله عن أعماله صالحها وسيئها. إياك أيها المسلم أن تعرض عن اليوم الآخر، فإن الإعراض عنه مرتع وخيم، فإن الإعراض عنه شؤم عليك وغفلة وسوء عمل عياذا بالله. إن من صور الإعراض عباد الله أن يعرض الإنسان عن الحق، فلا يقبله، فيسمع أدلة الكتاب والسنة وقلبه معرض عن هذا، ولا ربما صرح برد أدلة الكتاب والسنة إعراضا عن دين الله جل وعلا وإعراضا عن الحق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن الحق. كم من إنسان تسرد له الأدلة وتذكر له البراهين ولا زال مستمرا على باطله، لا زال مستمرا على المعاصي والذنوب. كم من إنسان تذكر له الأدلة على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، وأنه يجب أن يفرد بالعبادة وحده، ومع ذلك لا زال يعتقد في حجر أو شجر أو قبر، ويلتمس النفع والضر من غير الله جل وعلا، أو يعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا. كم من إنسان تذكر له الأدلة في أنه لا يجوز أن يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول قائل من كان، أو لقول مذهب، أو لعادة أليفها، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يعرض عن هذا كله ويبقى على ما هو عليه. هذا إعراض عياذا بالله، هذا إعراض عن قبول الحق. إياك أيها المسلم، فإن المسلم يتجرد لله جل وعلا وينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يخالف شرع الله جل وعلا لحزبية كان عليها، أو لعادة ألفها عن الآباء أو الأجداد، أو لإنسان أحبه، فلا يقبل الحق من غيره كائنا من كان. إن هذا من الإعراض، وهو من صفات أهل الباطل. فإياك أيها المسلم أن تعرض هذا الإعراض. ومن الإعراض عباد الله أن تعرض عن ذكر الله جل وعلا، فلا تذكر ربك سبحانه وتعالى ولا تعمل له جل وعلا، فإن هذا هو الضلال والشقاء، وهذه هي المعيشة الضنكة، هذه هي المعيشة التعسة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك وتهمل، إياك أن تعرض عن ذكر الله أيها المسلم، إياك أن تغفل عن ذكر الله جل وعلا بالانهماك في الحياة الدنيا، بالانهماك في البيع والشراء، بالانهماك في القيل والقال، بالانهماك في الحزبية المساخة، بالانهماك في الباطل، بل عليك أن تقبل على ذكر الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إياك أيها المسلم أن تعرض عن العلم النافع، أن تعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتعلمهما وأن تتفقه في دين الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وكان عنده أصحابه، فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس في آخر الحلقة، وأما الثالث فخرج. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، إننا نرى من صور الإعراض الكثيرة جدا، فإنك ترى كثيرا من الناس مع سماعه لأدلة الكتاب والسنة على عدم جواز صرف العبادة لغير الله، وأن صرفها للمقبورين وأن صرفها لغير الله شرك، ومع ذلك تجد الإعراض، فذاك يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يدعو مقبورا وليا صالحا أو لا، وذاك يعتقد في شجر أو حجر أو خرقة يلبسها على يده أو تميمة يعلقها على عنقه. وإنك تجد الإعراض كذلك في صفوف كثير من الناس، فكم وعظ الواعظون وذكر المذكرون على وجوب صلاة الجماعة وعلى أهمية صلاة الفجر في جماعة، ومع ذلك تجد الإعراض من كثير من الناس لا يشهدون صلاة الفجر في بيوت الله جل وعلا، ولا يشهدون الجمع إلا إذا فرغوا من أعمالهم. كم وعظ الواعظون وذكر المذكرون على وجوب اجتناب الحرام من أكل الربا والغش وبيع ما حرم الله، ومع ذلك تجد إعراضا من كثير من الناس، فهم يتعاملون بالربا ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بالتسهيلات أو الفوائد أو نحو ذلك. كم وعظ الواعظون وذكر المذكرون أن الخمر محرمة، وأن تعاطي المسكرات والمخدرات من كبائر الذنوب، ومع ذلك تسمع وترى مما يحصل من كثير من الناس إعراضا عن دين الله أو إعراضا عن مثل هذه الأوامر. كم وعظ الواعظون وذكر المذكرون عن النهي عن أذية الجار وسب الأصحاب، بل وسب رب الأرباب جل وعلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترى إعراضا من كثير من الناس، فذاك يسب الله جهرة لأتفه الأسباب عياذا بالله، وذاك يؤذي جاره على شبر من الأرض، وهذا يسب صاحبه. كم وعظ الواعظون وذكر المذكرون على أهمية الأمن، وأن الإخلال به ربما أدى ذلك إلى انتشار الفوضى وقتل النفس المحرمة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، ومع ذلك لا ترى كثيرا من الناس يبالي بهذا الأمر فهو معرض، فهو ينتهك الحرمات ويخيف الآمنين ويرمي بالسلاح في أوساط الليالي، يزعج المرضى وكبار السن والآمنين في بيوتهم، وذاك يخرج بسيارته في الإشارة الضوئية الحمراء، وهذا من الإخلال بالأمن، وذاك يقود سيارته وقد عتم زجاجها أو لم يعلق لوحاتها أو يمكن ابنه الصغير من قيادة السيارة، فهذا من الإخلال بالأمن وإعراض عن شرع الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يوحد الله جل وعلا وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر أيها المسلم أن تأتيك منيتك وأنت معرض عن ذكر الله، وأنت معرض عن كتاب الله، وأنت معرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تصاب بالفتنة وإنك تنزل بك المصائب. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك أيها المسلم أن تعرض عن ذكر الله بالاعتراض عن شرع الله، فإننا نسمع كثيرا من الناس يقولون: لا نريدها دولة دينية أو إسلامية أو أسلمت الدولة أو نحو ذلك. وبعض الناس يستهزئ، بعض الناس يستهزئ فيقول: أي إسلام تريدون؟ أتريدون إسلام الحجاز ونجد أم تريدون إسلام كندهار أو نحو ذلك؟ يا سبحان الله، نريد إسلاما على الكتاب والسنة، نريد إسلاما على الكتاب والسنة. ربنا جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا نريد جاهلية، لا نريد تحاكم إلى طاغوتية، لا نريد تحاكم إلى قوانين فرنسية أو إنجليزية أو أمريكية، بل نريد إسلاما، نريد إسلاما صحيحا، نريد رجوعا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الإعراض الممدوح عباد الله أن تعرض عن المشركين، أن تعرض عن الكفار، أن تعرض على أهل النفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعرض عن المشركين. إن من الإعراض الممدوح أن تعرض عن أهل الجهل، أن تعرض عن أهل السفه، أن تعرض عن أهل بذاءة اللسان، أن تعرض عنهم فلا تلتفت إليهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، إذا سبك نذل فلا تلتفت إليه، إذا خاطبك الجاهل يريد أن تشاركه في جهالته فأعرض عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن من الإعراض الممدوح عباد الله أن تعرض عن مجالس اللغو، أن تعرض عن الباطل، أن تعرض عن الغناء، أن تعرض عن الصور الخليعة، أن تعرض عن التمثيليات والأفلام التي تصدك عن ذكر الله جل وعلا، أن تعرض عن مجالس القيل والقال، أن تعرض عن مجالس الغيبة والنميمة، أن تعرض عن خطيب يدعو إلى حزبية مقيتة أو إلى تفريق كلمة المسلمين، أن تعرض عن إنسان يدعو إلى مظاهرات أو إلى اعتصامات تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إن هذا من اللغو، أن المظاهرات من شرع الله جل وعلا، أو اعتصامات، أو أن تغلق المدارس أو المؤسسات، إن هذا حري أن يعرض عنه وعن كلامه وعن منهجه وعن طريقه، فإنه طريق يتنكب لأنه طريق يخالف شرع الله جل وعلا. وماذا سببت المظاهرات والاعتصامات؟ شلت حركة الدولة وأربكت ولاة الأمور وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض، وانتهكت الأعراض عباد الله بمثل ذلك الهراء الذي ينبغي أن يعرض عنه. أعرض عن تلك الأحزاب التي تفرق المسلمين، التي تكثل الناس على حزبية باطلة مخالفة لشرع الله جل وعلا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. أعرضوا عن هذا وأقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ندعوكم إلى حزبية مساخة، لا ندعوكم إلى طائفية، لا ندعوكم إلى عصبية، بل إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تلك الحزبيات وتلك الفرق الضالة المنحرفة التي تكفر المسلمين وتشهر السلاح في وجوههم، وترى أن الجهاد على ولاة الأمور وأن الجهاد في قتل ذلك الجندي البريء الذي يسهر لينام الناس، الذي يحرس أعراضهم ويحرس أموالهم ويحرس دماءهم، يرى أن ذلك من الجهاد في سبيل الله. هذه هي السبل الذي يجب أن تتنكب ويلتزم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وشبابنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وشبابنا ونساءنا وأبناءنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم سدد ولاة أمورنا يا رب العالمين لما تحب وترضى، اللهم سددهم يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.